بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المستقنع: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن من دخول مكة وصفة العمرة وصفة الحج، وهو المقصود بكتاب المناسك. المقصود بكتاب المناسك هو صفة العمرة وصفة الحج، وما تقدم إنما هو بيان لمكة من الحرمة والتعظيم وذلك ما يتعلق بالصيد، أو للمحرمات التي تتعلق بالإحرام كمحظورات الإحرام. قال: يسن دخول مكة من أعلاها. يسن دخول مكة من أعلاها، ولم يذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك شيئا من السنن، وإلا في السنة لمن دخل مكة أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة اغتسل، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بذي طوى، يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وذو طوى بئر معروفة في مكان يسمى جرول الآن، وهي بيت قديم مكتوب عليه بئر جرول أمام مستشفى الولادة الذي في جرول. طيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل مكة بات بذي طوى واغتسل، واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الغسل مسنون لكل أحد سواء دخلها حلالا أو حراما أو لا. الصحيح أنه سنة لمن دخلها محرما، لأن هذا الاغتسال إنما يشرع للطواف بالبيت. وفيه فائدتان، في هذا الاغتسال فائدتان: أولا أن فيه إزالة لآثار السفر، لما يكون في السفر من العرق والغبار ونحو ذلك، وثانيا أن فيه تنشيطا على العبادة. يعني الإنسان إذا أتى متعبا فإذا اغتسل تنشط لأداء هذه العبادة. وهل يشرع هذا الغسل للحائض والنفاسة أو لا؟ صحيح أنه لا يشرع، لأن المقصود به الطواف، والحائض والنفساء ممنوعتان من الطواف. إذن هذا الغسل سنة لمن للمحرم الذي يريد الطواف بالبيت، فيخرج بذلك الحلال ويخرج بذلك الحائض والنفساء. قال: من أعلاها، يعني يسن أن يدخل مكة من أعلاها من كدا، وأن يخرج من أسفلها من كدا. أعلاها هو ثنية من ثنية ريع الحجون، هذا أعلى مكة. أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية ريع الحجون التي تشرف على مقبرته المعلات، وهي معروفة ثنية كدا. وأن يخرج من أسفلها من ثنية كدا. لاحظ، كدا كسماء وكدا كهدى. ثنية كدا هذه مما يلي باب العمرة، خارج من باب العمرة من جهة الشبيكة، وهي تعرف الآن بريع الرسام. الطريق هذه تعرف بريع الرسام الذي يؤدي إلى جرول. فأنت إذا وقفت في باب عند باب العمرة فأمامك طريقان الآن موجود، طريق يذهب إلى الشبيكة، وطريق الآخر يذهب إلى الحثائر. المراد بكدا هذه الطريق الذي يذهب من جهة الشبيكة، طريق من جهة الشبيكة عنده قبة كانت سابقا تسمى قبة محمود، وشعب يسمى شعب الشافعيين، شعب الشافعيين، وهي معروفة الآن بريع الرسام. فيسن أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، ولهذا قالوا افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا واضمم كدا واخرج. وأما كدي، كدي ثالثة هذه، فهذه ليست من هذه من هذين الطريقين في شيء. كدي هذه للخارج إلى جهة اليمن، وهي معروفة كدي، كدي ليست من هذين الطريقين في شيء. إذن عندنا كدا وكدا وكدي، يسن أن يدخل من كدا وأن يخرج من كدا. وأما كدي كسمي فهذه ليست من هذين الطريقين في شيء. طيب، وقوله يدخل من أعلاها ويخرج من أسفل، يدخل مكة من أعلاها وقلنا ويخرج من أسفلها، هل هذا الدخول أمر مقصود؟ أمر مقصود يعني أنه يسن للإنسان أن يتقصد دخول مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، أو أنه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا؟ فيه خلاف في هذا، خلاف، والأظهر أنه مقصود، أنه أمر مقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك. ويرجح أنه أمر مقصود أمور. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها، حديث ابن عمر. وثانيا، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من أعلاها وخرج من أسفلها، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد حنينا والطائف، كان يريد حنينا والطائف. ومعلوم أن خروجه من أسفلها ليس من جهة حنين وليس من جهة الطائف، فلما تقصد أن يخرج من هذا المكان دل على أنه أمر مقصود. وثالثا، أن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك، الأصل فيه التعبد والتأسي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وقال لتأخذوا عني مناسككم. ورابعا، أن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتماعات العامة كالعيدين ونحوها أنه يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. وخامسا، أن هذا الطريق يكون يأتي من أعلاها هو الطريق، في سيره في هذا الطريق تكون الكعبة وجاهة، يكون مستقبل الكعبة. إذا دخل من أعلاها كانت الكعبة وجاهة، وإذا خرج من أسفلها كانت الكعبة خلف ظهره. وسادسا، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يعني دخل من أعلاها وخرج من أسفلها لكونه أيسر له، لكان يخرج من الطريق الذي يدخل منه، لأنه إذا كان هذا هو الأيسر في دخوله فسوف يكون الأيسر لخروجه. واضح؟ هذا الكلام من حيث الأدلة، يعني من حيث الأدلة نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قصدا. أما من حيث الفعل فقد لا يتيسر الآن، قد لا يتيسر الإنسان أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، لكن من حيث الأدلة نقول ظاهر الأدلة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله قصدا. طيب، قال والمسجد من باب بني شيبة، يجوز والمسجد ويجوز والمسجد، فعلى الرافع يكون إقامة للمضاف مقام المضاف إليه، وعلى الجر إقامة للمحذوف مقام الموجود، لأنه معطوف على قول يسن الدخول، فالتقدير ودخول المسجد من باب بني شيبة. وأما على الرفع فهو إقامة للمضاف إليه مقام المضاف. قال من باب بني شيبة، وباب بني شيبة كان موجودا سابقا كالقوس وجه الكعبة، والذي يحاذيه الآن من أبواب المسجد الحرام هو باب علي، باب علي، وليس باب السلام كما هو مشهور عند الناس، لأن باب السلام عن باب بني شيبة شمال من جهة الشمالية. أما الذي يحاذيه وبحذائه هو باب علي، لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قصدا أو لا؟ هذا هو الذي يرجح فيه أنه لم يفعله قصدا، لأنه ليس هناك دليل يدل على النبي عليه الصلاة والسلام تكرر دخوله من هذا الباب. طيب، قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت، يعني سواء رآه حقيقة أو رآه حكما، فهمتم؟ إذا رأى البيت حقيقة أو حكما، حقيقة كالذي يرى البيت بعينه، أو حكما كالأعمى. الأعمى يرى البيت لا، لكنه في حكم الرأي، في حكم الرأي. وكذلك فيما سبق، لو كان هناك ظلمة، لو كان هناك ظلمة، الإنسان أمام الكعبة لكنه لا يراها، لكنه في حكم، في حكم الرأي. إذن الرؤية هنا إما نجعلها بصرية ونقول إذا رأى البيت يعني حقيقة أو حكما، وإما أن نجعلها علمية، يعني إذا علم البيت ليشمل الأعمى والذي في ظلمة. طيب، وقوله فإذا رأى البيت، ظاهر كلامه ولو رآه قبل دخول المسجد، يعني لو رأى البيت قبل أن يدخل إلى المسجد. وظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا رأى البيت بعد دخوله المسجد لا يقول الذكر الذي سيأتي، بل يشتغل بالطواف، بل يشتغل بالطواف. وإنما قالوا ذلك لأنه فيما سبق إذا دخل المسجد الطواف أمامه، يعني ليس هناك مجال للمشي، بخلاف وقتنا الحاضر يستطيع أن يقول هذا الذكر مثلا ربما 10 مرات وهو لم يصل إلى الطواف. لكن نقول قوله إذا رأى البيت يعم ما لو رآه قبل دخول المسجد وإذا رآه بعد دخول المسجد. وهل يتصور أن يرى البيت وهو خارج المسجد؟ ها؟ لا، الآن يمكن، الآن يمكن. الذي يقف الآن عند باب الملك عبد العزيز يشاهد الكعبة وهو خارج المسجد، والذي يقف في التوسعة يشاهد أيضا الكعبة، والذي يقف أمام باب العمرة يشاهد الكعبة، فرؤية البيت متيسر. طيب، قوله فإذا رأى البيت رفع يديه، يعني رفع دعاء، يرفع يديه رفع دعاء، وليس كما يفعله العوام رفع تحية يرفع يديهم هكذا، لا، يرفع يديه رفع دعاء. وقال ما ورد، وقال ما ورد، ومنه من ما ورد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم وزد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وزد من ها نسيته. المهم أثر ابن عباس، أثر ابن عباس الوارد في هذا، وهذا الأثر ضعيف، ضعيف. والصواب في هذا أنه يقول عند دخول المسجد الحرام ما يقوله عند سائر المساجد، من يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأما أثر ابن عباس الوارد في هذا أنه إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخر الدعاء الوارد، فهذا الأثر ضعيف، ضعيف، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر، مع أنه تتبع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كل ما فعله، لم يذكر أنه حينما دخل البيت قال هذا الذكر، قال هذا الذكر. فالصواب أن المسجد الحرام كغيره من المساجد عند دخوله يقول مثل ما يقول غيره. طيب، يقول وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، ثم يطوف مطبعا، ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة. يطوف مطبعا، مطبعا حال منفعل يطوف، يعني يطوف حال كونه مطبعا. والاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، وهو سنة، سنة في طواف القدوم، في بل نقول في الطواف أول ما يقدم، ليشمل ذلك طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم وطواف العمرة. وهو أيضا الاطباع تابع للرمل، والرمل تابع للاطباع، يعني إذا رمل إذا اضطبع فهو يرمل، وإذا لم يضطبع لم يرمل. ولهذا في طواف العيد لا يسن الرمل ولا يسن الاضطباع. إذا طاف يوم العيد طواف الإفاضة لا يسن فيه رمل ولا يسن فيه اضطباع. طيب، قال ثم يطوف مضطبعا، والاضطباع سبق أنه أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا الاضطباع، وهو خاص بالطواف. الاضطباع خاص بالطواف خلافا لما يفعله كثير من العامة والجهال أنهم يضطبعون من حين الإحرام حتى التحلل، يضطبع من حين أن يحرم إلى أن يتحلل، وهذا خلاف السنة. طيب، قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني يطوف المعتمر طوافه للعمرة، والقارن والمفرد للقدوم. عندنا طواف عمرة الأنساك تمتع وإفراد وقران. المعتمر أو المتمتع إذا قدم مكة سوف يؤدي ماذا؟ العمرة، فيطوف للعمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر. القارن والمفرد يطوفان للقدوم، ويسمى طواف الورود، طواف القدوم وطواف الورود، وهو سنة. يعني طواف القدوم بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن سنة، إن شاء طاف وإن شاء لم يطوف، لكن لا يصح السعي للقارن والمفرد إلا بعد طواف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، مو بأي طواف، لا بد طواف نسك. وليس هناك طواف نسك إلا طواف العمرة وهو واجب، وطواف القدوم. الأطوفة إما واجبة وإما مستحبة. الطواف الواجب طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وطواف الإفاضة بالنسبة للحاج، وطواف الوداع، هذه الأطوفة الواجبة. الطواف المسنون ما يتصور إلا في طواف القدوم، أي طواف المسنون الذي هو نسك، الذي هو نسك. طيب، قال ويطوف القارن، يطوف القارن المفرد للقدوم، ولا بد أن ينوي به طواف القدوم. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي الحجر الأسود. ولاحظ العلماء رحمهم الله قال يحاذي الحجر الأسود، وبعض الغلاة الآن يقولون الحجر الأسعد، الحجر الأسعد، وهذا خطأ، لأن الحجر حجر، كما قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. فهو حجر يجب أن يعطى ما يستحقه من الألفاظ. قال يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بجميع بدنه، بحيث يبتدئ من طرف البدن. فمثلا الآن الحجر الأسود أمامه، لا بد أن يحاذيه من الجهة اليمنى. لماذا؟ حتى يصدق عليه أنه طاف بالبيت. ها؟ لا لا لا، يحاذيه بكله. لا، إذا استقبله، إذا كان مستقبلا له، إذا كان الحجر الآن أمامه سوف يستقبله ويستلمه، لابد أن يحاذيه. يعني لو أنه وقف عند الحجر هكذا، الحجر أمامه وطرف من بدنه من جهة المطاف، فلا يجزئ. صورت الآن هذا الميكروفون، صور أنه مكان الحجر. يعني لو أنا وقفت الآن نصف جسمي من الجهة اليمنى، الآن ما حذيت الحجر الأسود بكلي. لا لا لا، هو إن وقف إن جعله على يساره هذا ظاهر، لكن إذا استقبله استقبالا للاستلام أو للتقبيل لابد أن يحاذيه بكله. مين متصورة؟ يعني بحيث أنه إذا انصرف يكون قد مر على الحجر، كل جسمه مر على الحجر الأسود. فهمت الآن؟ يعني الآن أنا لو الحجر الأسود أمامي ووقفت، والآن على نصف صدري، النصف هذا يعني تصور لو أنني أتيت من جهة الحجر لو أتيت من جهة الحجر إلى الحجر الأسود ووقفت، الآن نصف الجسم الأيمن لم يحاذي الحجر الأسود، فهمت؟ هذا إذا استقبله. أما إذا حذاه بالكتف اليسرى، يعني وقف يسارا مستقبله بوجهه، هذا يتصور لا بد أن يحاذيه بكل بدنه، واضح؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المحاذاة ببعض البدن تكفي، تكفي المحاذاة ببعض البدن، لأن هذا يشق لا سيما أيام الزحام. قال: ويستلمه، ومعنى قوله يستلمه أي يمسح يده، وليس الاستلام مجرد وضع اليد كما يتوهمه بعض طلبة العلم وبعض العوام. الاستلام أن يضع يده ويمسح، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: فلما مسحنا الركن، مسح، لا بد من مسح في الاستلام، وهو سنة، لكن إذا ما تصدق السنة بمجرد وضع اليد، فالاستلام لا بد فيه من ماذا؟ من مسح. قال: يستلمه ويقبله، يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق قبل يده. ما هو الذي شق؟ الاستلام، يعني مثلا المشروع أنه يستلمه ويقبله، إن لم يتيسر له ذلك استلمه بيده وقبل يده. طيب، قال: وقبل يده، فإن شق إيش بعده؟ فإن شق اللمس أشار إليه بمحجن أو بغيره. طيب، وقولهما رحمه الله: فإن شق قبل يده، وهل إذا شق يشير يقبل الشيء المشار إليه أو لا؟ الآن المراتب عندنا: أن يستلمه ويقبله، إذا شق الاستلام، إذا شق التقبيل استلمه بيده وقبله يده، إن شق يشير إليه ويقبله، لحديث أبي الطفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركن بالمحجن. طيب، قال: فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، يعني في ابتداء طوافه يقول ما ورد، ومنه الله بسم أني يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن قول بسم الله إنما يقولها في ابتداء الطواف، وأما إذا انتهى الشوط فإنه يكبر، يعني مثلا يقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى الطواف ووصل إلى الحجر يكبر، ما يقول بسم الله والله أكبر، يكبر. طيب، قال: ويقول ما ورد، ومما ورد أنه يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويشتغل في بقية الطواف بالذكر والدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل أو قراءة قرآن، المهم أنه يشتغل بالذكر. لكن إذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، فإن قالها وبقي مسافة يعيدها، ما في بس يعيدها. طيب، وهل يشير إلى الحجر الأسود ولو كان بعيدا عنه؟ يعني الآن اللي يطوف مثلا في الدور الثاني يشير، نعم، إذا حاذى الحجر الأسود أشار. وهل يقبل يده؟ لا، ما يقبل يده. طيب، يقول رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره، إيش هكذا، الله أكبر. هو هذا الأكمل، يعني إذا وصل إلى الحجر الأسود يستقبله ويشير، لكن المشكلة أن الآن اللي إذا وصل إلى الحجر الأسود فتح الكتاب جلس يده، وبعضهم يصلي على الخط، مشكلة يعني من الجهل. أنا رأيت رجل يطوف في السطح في السطح يطوف، وإذا وصل هذا الحجر الأسود طمن يحب الحجر، وهو بينه وبينهم كيلو. طيب لا أسئلة. نعم لا واحد مرة واحدة يقول الله أكبر فقط في ابتداء الطواف، يقول بسم الله والله أكبر، وإذا انتهى الشوط يعني في الأشواط الباقية يقول الله أكبر. نعم ها ما العصية ما تيسر لا لا إلا في حديث أبي الطفيل، في حديث أبي الطفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجم وقبل المحجم. نعم قبل المحجم. نعم أي ما يعتد به هذا، يعني التكبير هذا ما يعتد به، سنة التكبير سنة مو واجب. ها أي معتبر الخط هو ابتداء الطواف، الحجر الخط هو محاذي للحجر، الخط محاذي للحجر. نعم غالب إيه هذا كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يقول يعني تكفي المحاذاة ببعض البدن. شوف أنت لو قلت يعني يلزم من هذا أن يدع بعض الطواف، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء تدل على الاستيعاب. أي نقطة أنت إذا صار الحجر أمامك استقبل الحمد لله، ما نقول لازم على يعني لو لم يوجد الخط نقول استقبل الحجر يكفي. لكن الآن لو جعلت الناس وقلت للناس الآن كل واحد يستقبل الحجر يلزم من ذلك، ميب المشكلة، المشكلة في الابتداء، المشكلة في الانتهاء. يعني بعض الناس ربما إذا أتى الشوط الأخير يظن أنه هذا وباقي خمس خطوات صح طوافه. نعم الدعاء الجماعي بدعة، يدعو بما في قلبه، أقول يدعو بما في قلبه. الأدعية هذه حتى المطوفين يولفون أدعية تكسير نحو اللهم، يعني الآن في العمرة يدعو في العمرة اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وين ما في حج عمرة. شيخ بالنسبة لمن يعني هذا الحجر ولم يكمل سن التكبير سنة، تكبير سنة، يعني لو أتى إنسان إلى المسجد الحرام وطاف ولم يتكلم نوى الطواف وطاف صحيح التكبير سنة. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء الجماعي شيخنا رحمه الله ذكر في كتاب نبذة العقيدة حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من كذا نعوذ بالله، يعني إلى نهاية الحديث. لا ما في ذلك يا أخي، الدعاء الجماعي في المطاف تشويش على الناس، تشويش على الناس، تشويش على المصلين. نعم لا لأنه آخر شوط كبر، أنت تكبر بداية الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لو كبر نهاية السابع كان نقول بقي شوط ثامن. نعم خالد السجود ورد عن ابن عباس أنه كان يستلمه ويسجد عليه، ما عليه حرج، أقول ما فعله ما عليه حرج، السجود وكذلك الالتزام بين الركن والمقام كله ورد عن ابن عباس رضي الله عنه.